أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقرأ هذه المسألة رقم 12، بقية الكلام والتعقيب عليه من قبل العلماء. إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه، قبل استخراج الخمس عمل قد عمل زود القيمة عملا يوجب زيادة قيمته، كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا، أو كان ذلك المستخرج يعني مثل الياقوت والعقيق فحكه فصا مثلا. الآن زادت قيمته في العمل في القسم الأول وفي الحك في القسم الثاني، كم يخرج الخمس؟ خمس الآخل أو خمس العين الآن بالفعل اللي ضاعت قيمتها؟ اعتبر في إخراج خمس مادة فيه الاعتبار في إخراج خمس المادة الأصلية دون النظر إلى الصورة الواقعية اللي الآن عليها، فيقوم حينئذ سبيكة وغير محكوك في الفخ والأحجار مثلا ويخرج خمسه. هذا في القسم الأول. صار محقني كلام الأكابر صاحب الجواهر رضوان الله عليه، ذكر أن خمس المادة خمس الآخر. ليش؟ لأن وقت تعلق الخمس بعد الاستخراج هو ذات الوقت تعلق الخمس. ننظر إلى وقت تعلق الخمس به، سيريد يتغير يريد كذا، وشنو مطلوب حينما استخرج الجد؟ كان هو ذاك 40 دينار كان يسوى 5 دنانير، الآن 80 دينار يسوى بعد أن حكه أو بعد أن صنعه، ما يطلع 5 80 16 وإنما 5 40. خلافا لبعض الأعاظم من أهل زماننا، خلافا للسيد الخوي والإمام الخميني، حيث أنهما قالا يخرج الخمس من العين، الخمس اللي يطلعها الخمس الفعلي. خمس الفعلي الآن كانت 40 صارت 80، يطلع 5 80 حسب نظر السيد الخميني في المسألة، لأن الخمس يتعلق بهذه العين وما كان قد أخرجه، فارتفعت قيمتها بالتصنيع أو بالحك، فالخمس لازم يطلع ما نطلع أهله. أما هذا العمل عمله من قبل يعمل قبل إخراجكم؟ السيد الخوي رحمه الله عند التوضيح اللي ذكرناه البارحة بأن الزيادة تكون في الحقيقة للعين المصنعة، للعين التي اكتسبت هذه الصورة، يعني الفلوس الزائدة مو للهية. انت عندك مي حار تريد هنا زوار خاصة لتسقيهم تاخذ اجور من بدال مقابلة، مو اجور بيع، تاخذ مقابل. اللي قلاصة تريد تبيعها ب100 دينار مثلا، وتعدك مي حار ما يرغبون في ايام الصيف. طيب واحد اجى اخذ هذا المي خلاه في اللاجته، خلاه في اللاجته برج، مي الحار 50 دينار كان يبذلون مقابله، الان صار بارد 100 دينار، ما لصاحب الثلاجه؟ صاحب الثلاجه بروده الماء. هذا يقول المي مال في البروده مال ذاك، البروده هي وينها؟ هي في داخل الماء. يمكن ان يقتسم ويشترك في هذا الامر على هذه الصيغه؟ يقول له تعال انا ابرد لك المي، البروده مال في مو اجره تبريد، لكن بحث اخر يريد ياخذ منه اجره التبريد، ياخذ اجره منه. لا، الكلام مشتركين في العين، يقول له دعني اشتريك انت جيب مي انا احطه مثل لا جنب الربا فالبروده مالتي والماء لك. هذا امر معقول؟ هذا يقول هذا مو امر معقول ولا تحصل الشراكه العقلائيه بهذا الامر. فالعين الماء البارد ارتفعت قيمته لحصول البروده والرغبه، لكن مو البرود امر متميز. يعني لما يدفع 50 دينار مو للبرودة يدفع 50 دينار، ماكو برودة، اكو ماء بارد. شفتوا هذا المعنى؟ لما يدفع 100 دينار 50 دينار على الماء الحار، الماء البارد يدفع 100 دينار عليه، يدفع 100 دينار للبرودة وين اكو برودة، او للماء البارد. للماء البارد لا مو لبرودة الماء، للماء البارد حيث هي قائمة. فعليه سيد الخوي رحمه الله يقول العين هي زادت قيمتها، العين نفسها زادت قيمتها بفعل من الافعال، وليس هذا الفعل امرا ممتازا في الخارج حتى يكون الى قيمته. ما الى قيمته، هذا الهيئة ليست لها قيمة، البرودة مو لها قيمة، الذهب صار قيمته اكثر، ذهب المصنع يعني. فلا بد ان يخرج خمس الجميع، خلافا لصاحب الجواهر ومن تبعه من بقية الأعلام على هذه المسألة. تقريبا المشهور في هذه المسألة أن يكون يخرج الخمس من الرقبة ومن أصل العين من زمان التعلق، زمان اللي تعلقت اليد كان تسوى من ذاك الزمان يقلها. هاي المسألة وفيها هذان الرأيان. طيب المسألة اللي قم انتم بعد يمكم تشوفون هذا الكلام غريب عليكم بالقوة او لا كلام طبيعي، هذا اللي صاحب الذهب استخرج معدن كان يسوى 5 ملايين مثلا، الان صنع يسوى 10 ملايين، الان يريد يطلع الخمس بعد التصنيع يطلع 5 ملايين لأصله قبل التصنيع يسوى، أو يطلع 5 ملايين، شنو يسوي الآن؟ أنتوا الآن إذا العرف راجعكم في هذه المسألة، قال أنا صنعت أنا اشتغلت عليه أنا بذلت جهد عليه، يقول أنت شنو سويت؟ سويت هيئة، والهيئة لا وجود لها، الهيئة ما لها وجود، وإنما وجودها مندس، الهيئة وجودها مندس في وجود المادة، وحيث أن المادة ارتفعت قيمتها يقبل هذا، مو هو يقبل، أنت تقبل هذا النوع من الكلام والاستدلال، أنت الآن تشوف هذا كلام تام أو لا ما ذكره صاحب الجواهر لما استخرجه تعلق به الخمس، تعلق الخمس الآن يريد يصنعه يريد يشتغل به يريد كذا، زمان تعلق الخمس جد كان، لكن الوقت هو ضامن لذلك الخمس، فعليه أن يدفع 5 الأصل. أما الآن زادت قيمته ما يكتب زيادة بفعل عمله، هو اشتغل بفعل تصنيعه بذل جهد، لبذل جهده ارتفعت القيمة. هذا في نعم شلون نفصل؟ لا ده نتكلم عن 5 المعدن مو 5 الأربع، لا ما ده نتكلم عن 5 الأربع، لا هذاك اتركوه، حول هذا الخمس بخصوصه ده نتكلم، هذا الخمس بخصوصه يتعلق بالمعدن بعد التصنيع حينما زادت قيمته، لو نأخذ من أصل المعدن قبل التصنيع. ضامن نعم. لا ضامن لأنه من يوم الأول ضمن الفن. لا صنع بالتصنيع نقصة القيمة والقيمة السوقية نقصت. إذا بالتصنيع بفعله نقصت فهو ضامن للآصل. هذا اللي تفضلت به بالعكس دليل عليكم لا لكم، يدل على أنه هذا يضمن من الآصل لا يضمن من الأرباح والنقيصة والزيادة، لأنه لو يريد يضمن حاليا يضمن الموجود يبقي من موجود حتى لو نقصت القيمة، فضمانه دليل على أنه من الآصل لا من الزيادة. المسألة الثانية اللي يتعرض لها في ضمن أو الفرع الثاني في ضمن هذه المسألة وكذا، وكذا يعني يخرج الخمس من الآصل دون الزيادة لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه، لكن استخرج معدن ما طلع الخمس تاجر ذات المعدن، المعدن يوم اللي استخرجه كان 100 دينار، الآن اللي تاجر به صار 500 دينار، شنو يطلع 5 ل 500 أو 5 ل 100؟ يقول وكذا، يعني شنو يعني 5 ل 100، لكن بهذه الصورة ناويا الإخراج من مال آخر حينما استجار قال هذا يسوى 100 دينار فآني مطلوب 20 دينار للشارع أوفيها برقبتي إن شاء الله من مال آخر، فنوى إخراج الخمس من مال آخر فبدأ بالعمل والتجارة، فصار المال إليه ولا يقول صار المال إليه، فبدأ بالعمل والتجارة فحينئذ صار 500 بعد التجارة، قل من هاي 500 كلها إليه، إيش قد مطلوب خمس؟ 20، 5 الأصل فقط، ثم أداه من مال آخر، بعدين إجا طلع من مال آخر. هذه المسألة الآن نعقب عليها مقابل المسألة الفرع الثالث، وأما إذا استجر به من غير نية الإخراج من غيره ما نوى أن يخرج القوم، إما ما نوى غفلة أو ما نوى عمدا، ذلك هاي أموال موجودة خلي أتاجر بها بعدين أطلع الخمس، تاجر بها صار قيمتها من 100 إلى 500، يطلع 5 ل 100 أو 5 ل 500، يقول يطلع 5 ل 500، شنو الفريق؟ يقول هناك جعله في عهدته ونوى الإخراج من مال آخر، وهنا لم ينوي الإخراج من مال آخر، فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس، فالخمس من 500 من الربح كله. هذه المسألة أيضا أشكل الأعلام فيها بأن نية الإخراج من غيره وعدم نية الإخراج لا أثر له، ما إلى ذلك أثر واضح، فلذا جملة من الفقهاء ذهبوا إلى أن المسألة سيان واحدة، فإما تقولوا بالشق الأول فالشق الثاني تبعه، أو نأخذ الشق الثاني فالأول تبعه، إما أن نقول أن الاتجار به جائز يجوز أن يتصرف بالمال كله، وضمان الخمس ينتقل على عهدته، أو الخمس حق مالي في هذا المال المستخرج الآن، فبمجرد يعمل فيه يتاجر به يأتي ضمان على رقبته، فحينئذ يكون مطلوب 5 المال قبل الاستجار به، أو نقول لا أصحاب المال شركاء أصحاب الخمس شركاء في هذا المال، فإذا تاجر بكل المال كما أن أربعة أخماس المال نمت وربحت فكذلك الخمس نما وربح. فليش من الأول؟ ليش يطلع خمس المال من أوله يعني قبل أن يتاجر به؟ ليش تنظرون إلى تلك الجهة؟ انظروا إلى هذه الجهة، إنما حصل في الأربعة أخماس وفي الخمس أيضا حصل النماء. فلذا ذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه عليه الخمس فعلا استخرج معدن كان يسوى 100 دينار تاجر به، نوى أن يدفع الخمس من مال آخر أو لم ينوي، نية الدافع غير الدافع. إذا طلع الخمس دفعه من مال آخر كل المال يصير إليه والربح يكون له، أما إذا فقط نوى ولم يدفع فبقي حق أرباب الخمس فيه، حق أرباب الخمس موجود فيه بعده، فإذا حقهم موجود فيأخذون حقهم، نما حقهم فيأخذون الربح أيضا. تفتوا إلى هذا المعنى؟ فكل من جاء بعد أكثر الفقهاء اللي إجوا بعد صاحب العروة لا من أغضياء وأنت نازل إلى زماننا اشتلوا على صاحب العروة في مسألة النية، نية الأداء من مال آخر وعدم نية الأداء من مال آخر. قالوا فرق النية مو هي الأمر الفارق، الأمر الفارق لابد أن يكون شيء آخر، إما أن تلتزم أن الخمس حق في العين الفعلية أو شراكة من قبل أرباب الخمس في العين، إذا هي شراكة فلا بد أن يخرج خمس الأرباح أيضا، إذا مو شراكة فإذا من نية وعدم النية مو هو الفارق، المبنى في الخمس هو الذي يكون فارقا، هل المبنى مبنى الشراكة أو مبنى الحق؟ والحق أيضا كيف يتعلق بحق الرهان وحق الشفعة والحقوق من قبيل هذه الحقوق أو لا، لا يكون أقوى من هذه الحقوق، فهذه أيضا هذه المسألة. فانتهينا منها مسألة رقم 12 بأن صاحب العروة فرق بين أن يخرج المعدن ويتاجر به ناويا لإعطاء الخمس من مال آخر ولبذل الخمس من مال آخر فيكون الربح كله له، وأما إذا لم يكن ناويا ذلك فالربح يقسم بينه وبين أرباب الخمس. وبعض الفقهاء احتاط بعض الاحتياطات الأخرى، قال أصلا التجارة تكون فضولية ولا تكون صحيحة إلا إذا أجاز الحاكم الشرعي والفقيه إذا أجاز ذلك، إذا الفقيه أجازها فتفر، إذا ما أجازها تقع باطلة. زين، إذا أجازها شنو إلى الفقيه؟ له الخمس من الجميع لأن بين الحق موجود في المال في جميع المال. طيب هذه المسألة انتهت، وقد عندنا مسألة واحدة تابعة لمسألة المعادن، مسألة إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار. استخرج مقدارا من المعدن لا يعلم أنه بلغ النصاب أو لا، غير لازم المعدن يبلغ 20 دينار ذهب، ما يدري بلغ النصاب أو لا، هل يمكنه أن يجري الأصل؟ يقول الأصل عدم بلوغ النصاب، أو يجب عليه الاختبار، واجب يختبر له مو واجب. ما يدري قبل ساعة يعلم أنه حينما بدأ، يعني حينما بدأ بالعمل استخرج شيئا قليلا من المعدن، بعد 4 ساعات ما يدري هذا المعدن بلغ النصاب أو ما بلغ النصاب، الآخر عدم بلوغه، يعني ما يدري التكليف الشرعي لإخراج الخمس تعلق به أو لم يتعلق به، الآخر عدم التعلق به، يحتاج التعلق إلى دليل يشك في التكليف. أول ما بدأ بالعمل إلى ساعة ساعتين من العمل تكليف الخمس ما كان عليه، بعد ذلك ما يدري بلغ النصاب حتى يكلف بالخمس أو لم يبلغ النصاب، يعني الآخر يجري الآخر فاشن يكون زين. صاحب العروة قال فالأحوط الاختبار، احتياط وجوبي في الاختبار. إهمام، هل الأمر تكليفي أو يرتبط بالموضوع؟ إهمام الأمور ترتبط بالموضوع الخارجي أو ترتبط بالأحكام الكلية؟ هاي شبهة حكمية وشبهة موضوعية. بلوغه النصاب، بلوغ هذا المعدن الخارجي إلى حد النصاب، شك أنه وصل إلى حد النصاب أو لا، شنو هاي شبهة حكمية موضوعية؟ موضوعية. هل الشبهة الموضوعية يجب فيها الاختبار أو لا يجب؟ في باب الطهارة المشهور أنه مواجب للأدلة الخاصة في كتاب الطهارة، أدلة خاصة، الفحص مو لازم، هذا يرتبط. لكن في غير كتاب الطهارة بداء من كتاب الزكاة وإن تماشي، قالوا واجب، لكن بعض على نحو الفتوى، بعض على السيد البروجردي بدل فالأحوط، بدلها فالأقوى، قال مو الأحوط الأقوى. والشيخ الأصفهاني والناريني علموا قالوا لا يخلو عن قوة، أيضا فيه قوة، يعني أيضا صارت المسألة فتوائية. وصدرون أغضياء الأصفهاني والنائيني من أكابر الأصولين ومؤسسي الأصول في زماننا، يعني زماننا ماشين على أصولهم. فهؤلاء القوم مو احتاطوا في المسألة، بل استظهروا أن الشبهة الموضوعية في غير كتاب الطهارة شبهة الموضوعية ناس دليل عليها أنه مو لازم الفحص، أما في غير كتاب الطهارة الشبهة الموضوعية يجب الفحص فيها. على الأقل إذا مثلي التفتي فالاحتياط يكون محكما، على الأقل لا بد من الاحتياط. شنو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك قالوا لو أراد أن يجري الأصل العملي يعلم قطعا كل مكان في الشبهات الموضوعية، مو في خصوص مسألتنا، بل نتكلم عن الشبهة الموضوعية لمسألتنا واحدة من الأفراد، واحدة من مفاديق الشبهة الموضوعية. لو أراد المكلف أن يجري الأصل العملي في الشبهة الموضوعية يعلم يقينا، مو في مورد واحد، كثير شبه موضوعية يبتلى بها، مو واجب الفحص عليه، يجري الأصل العملي، يعلم يقينا، يعلم إجمالا أن فد مجموعة من التكاليف قد خالفها، تفتوا؟ فد مجموعة من التكاليف تفوته يخالفها، لأجل هذا العلم الإجمالي بحصول المخالفة للتكاليف الشرعية القطعية، فحينئذ لا يجوز إجراء الآخر، لأن الذي أوقعك في مخالفة الواقع ومخالفة الحكم الشرعي هو إجراء الآصل، فالأصل ليس مجرى هنا، ما يجري الآصل. فحينئذ إذا ما نقول بقوة يجب الفحص، على الأقل لا بد من الاحتياط في المسألة. البعض ناقشوا هذا العلم الإجمالي، قال هذا العلم الإجمالي مو منجز، خلي يكون يخالف في بعض من يدري، هو يدري أي واحد خالفه؟ يدري أي حكم خالفه؟ لا ما يدري. واحد من الأحكام الشرعية الموضوعات واحد من الموضوعات اللي أجرى فيها الآصل يقدر يحلف أنها مخالفة؟ ما يدري. بعدين يحصل للعلم أنه خالفه، العلم متأخر حقاً، يقول هذا العلم مو منجز. ولكن هؤلاء الأكابر من القوم بهذا الوجه وببعض الوجوه الأخرى قالوا بلزوم الفحص، والمسألة مو هنا مكانها، المسألة مكانها في الأصول، الشبهات الموضوعية يجب الفحص فيها أو لا يجب الفحص فيها. فهنا إذا شك أن هذا المعدن بلغ 20 أو لم يبلغ، خروجا عن مخالفة الاحتمالية، خروجا عن المخالفة الاحتمالية، التفات بسيط يلتفت إلى ماله، ليش يخرج المال؟ التفات بسيط يلتفت إلى ماله يقيمه، بلغ 20 أو لم يبلغ 20، حتى لا يخالف الحكم الشرعي. إلا أن السيد الخوئي خالف هنا، قال لا يجب عليه، يستحب، مو لازم أن يفحص هنا، مسألة الشبهات الموضوعية المخالفة عنده، المخالفة التي يعلمها فيما بعد والتي تحصل فيما بعد مو مخالفة توجب عليه تنجيز الحكم الشرعي. نعم الإجماع المركب خرق يكون فيه إشكال، إذا أجمعوا على هذا الرأي وهذا الرأي دون رأي ثالث، مو إذا حصلت في المسألة، حصل في المسألة قولين، إذا حصل في المسألة قولين مركبين معا فهذا خرقهم يصير فيه، بعد ذلك سيصير خرق الإجماع المركب، إذا أكو دليل عليه، إذا قام عليه الدليل فليكون. حسن الاحتياط، حسن الاحتياط، ما عنده دليل على لزوم الاحتياط، فالاحتياط حسن عنده. باعتبار حسن الاحتياط هالمقدار هذا، إلا أنه الإشكال مو هنا، الإشكال من جهة أخرى. جماعة أشكلوا أن حسن الاحتياط يقتضي حسن التخمين لا حسن الفحص، جماعة أشكلوا من تلك الجهة. طيب هذا ما يرتبط بمسألة المعادن، انتهت، ويأتي الكلام إن شاء الله في مسألة كان. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.